Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bye. أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو كره المشركون

ولو كره المشركون ولو كره لا إله إلا الله والله

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر Allah. Allah. Allah.